سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة في كتاب الصلاة، وذكرنا بأن الصلاة هي عمود الإسلام، الركن الثاني من أركان الإسلام، وعموده الصلاة، وهي الحد الفاصل بين الإسلام وبين الكفر. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وذكرنا بأن الصلاة لغة بمعنى الدعاء، الصلاة لغة بمعنى الدعاء، ومنه الآية الكريمة: وصل عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فالصلاة هنا بمعنى الدعاء. ومنه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا دعي أجاب، فإن كان مفطرا أكل، وإن كان صائما صلى، بمعنى دعا لصاحب هذه الدعوة. فإن كان مفطرا أكل، وإن كان صائما صلى. وأما في الشرع فالصلاة تعريفها أنها أقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. أقوال، لأنه أحيانا يقرأ الفاتحة، وأحيانا يقرأ شيئا من كتاب الله بعد الفاتحة، وأحيانا يقول سبحان ربي العظيم، وأحيانا يقول سبحان ربي الأعلى، سمع الله لمن حمده، رب اغفر لي، يتشهد إلى آخر. أقوال وأعمال مخصوصة. لو أنه في حال ركوعه قرأ الفاتحة لقلنا الصلاة غير صحيحة، ولو أنه في حال سجوده قال سبحان ربي العظيم لقلنا الصلاة غير صحيحة. فهي أقوال وأفعال مخصوصة. الافتتاح بالتكبير، بتكبيرة الإحرام، يقول الإنسان الله أكبر، وإذا رفع يديه حذو منكبيه فإنها إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين مولاه، بينه وبين خالقه. مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، يعني يختتم الإنسان، يختتم الصلاة بقوله السلام عليكم ورحمة الله. لو قرأ التحيات وتشهد ثم قام لقلنا الصلاة غير صحيحة، بل لابد أن يفتتح الصلاة بالتكبير ويختتمها بالتسليم. وقلنا في قراءتنا بأن من جحد وجوبها كفر، من جحد وجوبها كفر، فهو يكون خارجا عن الملة، خارجا عن ملة الإسلام إذا قال إن الصلاة لا، جحد وجوبها. لكن من تركها تهاونا وكسلا فإنه يوعظ وينصح ويرشد ويعلم، فإن رجع إلى الرشد والصواب، وإلا عُقِم بكفره، وإلا عقم بكفره. والصبي الطفل الصغير يجب على والده أن يعلمه خصال الخير، وأن يزرع الفضيلة في نفسه، وأن يغرس الإيمان في قلبه، فيعوده الصلاة في سن مبكرة، لأجل إذا كبر وأصبح في سن البلوغ أدرك أهمية الصلاة وأدرك قيمتها وأداها على الوجه الأكمل. نعم تفضل. بسم الله من أول الكتاب. الصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الصلاة. نعم. كتاب الصلاة في اللغة الدعاء. قال الله تعالى. وقلنا الكتاب تعريفه ما هو؟ كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. كتاب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. كتاب البيع، وهو مبادلة مال ولو في الذمة. ما معنى الكتاب؟ الكتاب وما يندرج تحته الأبواب والفصول. أبواب وفصول، هو الذي يندرج تحت، يجمع مسائل من العلم ويندرج تحته أبواب وفصول، نسميه كتاب. وفي الإعراب ماذا نقول؟ كتاب الصلاة خبر لمبتدأ محذوف، هذا كتاب الصلاة، أو مفعول لفعل مقدر، اقرأ كتاب الصلاة. نعم. وفي اللغة الدعاء قال الله تعالى وسل عليهم، أي ادعو لهم. وفي الشرع أقوال وأفعال. دائما نعرف الباب أو نعرف لغة وشرعا. لو نقول الزكاة، الزكاة لغة بمعنى النماء. النكاح، أمس مر علينا، النكاح لغة بمعنى الضم. النكاح لغة بمعنى الضم، واصطلاحا هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. نعم. وفي الشرع أقوال وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. نعم. وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة، مقتطعة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. هذا التعريف الشرعي، أقوال، ليس أقوالا فقط، أقوال وأفعال. هذه الأقوال والأفعال مخصوصة، محددة، مبينة، موضحة، ابتداؤها بالتكبير وختمها بالتسليم. نعم. سميت صلاة لاستمالها على الدعاء، مستقة من السلوين، وهما إرقان من جانب الذنب، وقيل أذمان ينهنيان في الركوع والسجود. نعم. وفردت ليلة الإسراء. لو سألنا متى فرضت الصلاة؟ فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة بنحو 3 سنوات، وفرضت في السماوات العلى. جميع الشرائع والأحكام فرضت في الأرض عدا الصلاة، فصعد بالمصطفى عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج إلى السماوات العلى، وفرضت عليه وعلى أمته الصلوات الخمس. متى فرضت الصلاة؟ فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة بنحو 3 سنوات. نعم. تجب الخمس في كل يوم وليلة. نعم. على كل مسلم مكلف، أي بالغ عاقل ذكر أو أنثى. تجب على المسلم المكلف. غير المكلف من هو؟ غير المكلف الصغير والمجنون. الصغير لا تجب عليه، والمجنون كذلك، فلا بد أن يكون مكلف. تجب على المكلف حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، مكاتبا مبعضا أم ولد، وإنما نستثني الحائض والنفساء فلا تجب عليهما الصلاة. نعم. بالغ عاقل ذكر أو أنثى أو خنثى، حر أو عبد أو مبعض، أيا كان، ما دام بالغ وعاقل، بالغ نخرج الصغير وعاقل نخرج المجنون، سواء كان ذكر أو أنثى. وش اللي غير ذكر وغير أنثى؟ الخنثى تجب عليه الصلاة، والخنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى، وفي الميراث نعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. حر أو رقيق يعني مملوك، والرق قلنا عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، حر أو رقيق، أو مبعض يعني نصف حر ونصف رقيق، أو أم ولد يعني في طريق الحرية، وهكذا. نعم. لا حائد ولا نفساء. نستثني من المسلم والمسلمة من كان بالغا عاقلا وتوفرت فيه، نستثني الحائض والنفساء، الحائض والنفساء بالغة عاقلة يعني مكلفة ومسلمة، إلا أنها لا تجب عليها الصلاة لما طرأ عليها من عذر. نعم. فلا تجب عليهما، ويقضي من زال أقله بنوم أو إغماء أو سكر أو إنسان نام يوما أو يومين ولم يصلي، يقضي الصلاة، زال عقله بعملية جراحية، يقضي الصلاة. كذلك قالوا من سكر ثم تبع بعد السكر جنون فيقضي تغليظا له. نعم. ويقضي من زال أقله بنوم أو إغماء أو سكر طوءا أو كرها أو نهوي كشرب دواء، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليسليها إذا ذكر. من نام عن صلاة أو نسيها، وعفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإذا نسي الإنسان أن عليه فرض أو فرضين أو ثلاثة، فبمجرد ما يذكر ما عليه فإنه يجب عليه أداؤه. قد يتصور بعض الناس أنه إذا وجبت عليه صلاة الظهر ليوم أمس يصليها مع الظهر هذا اليوم، وإذا وجبت عليه صلاة العصر ليوم أمس يصليها مع صلاة العصر. لا، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، بمجرد ما يذكر أن عليه وقت أو وقتين أو ثلاثة يجب عليه أن يشمر عن ساعد الجد وأن يقوم لأدائها حالا. نعم. وغش على عمار ثلاثا ثم فاق وتوضى. عمار رضي الله عنه أصابه إغماء ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك لما أنه صحى قام وتوضأ وصلى الأوقات المفروضة للثلاثة الأيام التي كان فيها في حالة إغماء. نعم. ويقضي من شرب محرما حتى دخل جنون طرأ متصلا به تغليزا عليه، ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز. لأنه لا يعقل النية، لأن النية شرط، والمجنون ليس عنده عقل علشان ينوي، والطفل الصغير كذلك ليس لديه عقل لأجل أن ينوي، لأن النية شرط في الصلاة. نعم. ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه، ولا تصح من كافر، لأن الكافر لا تصح النية منه، لو نوى لا تصح، لكن لو صلى حكمنا بإسلامه. نعم. ولا تجب عليه، بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم، ولا تجب على الكافر، مع أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن لا تجب على الكافر. ما معنى قول المؤلف رحمه الله لا تجب على الكافر؟ نقول لو أسلم وعمره 40 عاما نقول لا يجب عليه أن يصلي الصلوات التي عليه من حين بلوغه إلى أن بلغ 40، لا تجب عليه، لأن الإسلام يجب ما قبله. نعم. ويعاقب عليها على سائر فروع الإسلام. فإن سلم ويعاقب عليها يعني الكافر وعلى فروع الإسلام، لأن الآية تقول ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. نعم. فإن سل الكافر على اختلاف أنواعه، الكافر سواء كان وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا، إذا صلى حكمنا بإسلامه. فإن قال إنما ألعب وأستهزئ لا نقبل منه هذا الكلام، إذا صلى حكمنا بإسلامه، فإن استمر وإلا حكمنا بردته وقتلناه. نعم. فإن سل الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره فمسلم الحكم، نحكم عليه بالإسلام، بمعنى أنه لو مات فتركته لأقاربه المسلمين، لو مات غسلناه وصلينا عليه ودعونا له ودفناه في مقابرنا، لو قال إنني ألعب قلنا لا نقبل منك هذا الادعاء. نعم. فلو مات أخبى سنة فتركته لأقاربه المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا، لو مات قبل أن يصلي فأقاربه ممن هم على دين الإسلام لا يأخذون شيئا لوجود الخلاف، لوجود اختلاف الملل، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل 3: رق وقتل واختلاف دين. فورثة المسلمون لا يرثون شيئا، لكن لو صلى فالمال للورثة المسلمين دون غيرهم. نعم. وإن أراد البقاء على الكفر وقال إنما أردت التهزؤ لم يقبل منه هذا، فإن استمر والتزم وإلا قلنا إنه مرتد وحكمنا بقتله حدا. نعم. وكذا لو أذن ولو في غير وقته، لو أذن لأنه يقول في عبارات الأذان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، فلو قال أردت أن أستهزئ ما قبل منه. نعم. ويؤمر بها صغير لسبق أن يلزم وليه أن يأمره بالصلاة يلزم الولي أن يعود الطفل الخصال الحميدة والسجايا الطيبة بأن يزرع الخير في نفسه ويعوده ما فيه صلاحه وفلاحه، وأهم شيء يعوده الطفل هو الحفاظ على الركن الأساسي بعد الشهادتين وهو الصلاة. نعم. ويؤمر بها صغير لسبع أن يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام 7 سنين وتعليمه إياها والطهارة لأتادها، يعلمه إياها بأن صلاة الفجر 2 ركعتين والظهر 4 والعصر كذلك والمغرب 3 والعشاء 4، ويعوده الطهارة ويعوده الاستنجاء والوضوء الكامل لأجل أن ينزرع ذلك في نفسه. نعم. ذكرا كان أو أنثى وأن يكفه عن المفاسد، وأهم شيء أيها الأحباب أن يبعده عن قرناء السوء، أن يبعده عن قرناء السوء، فما يحصل الخراب والدمار إلا بمصاحبة أهل السوء الذين يعودونه الشر ويعودونه البعد عن الجادة المستقيمة والطريق السوي. فالأب لا ينبغي أن يقصر تربيته لابنه على الطعام والشراب واللباس، لا، بل لابد أن يأمره وأن ينهاه وأن يراقب الأولاد الذين يمشون معه والذين يختلط بهم والذين يسير إليهم. نعم. وأن يضرب عليها لعشر سنين لهذه. وأن يضربه لعشر ضربا غير مبرح، لا ضربا غير شديد. نعم. لحديث عمرو بن شعيب عديه أن جدي يرفعه: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المداجر. فرقوا، مروهم أمر بالصلاة لسبع ويشجع على ذلك، ويضرب إذا بلغ عشر، ويفرق بينهم في المضاجع يعني في النوم، يبعد بعضهم عن بعض. نعم. رواه أحمد وغيره. فإن بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة أو بعدها في وقتها. يقول المؤلف رحمه الله: إذا بلغ في أثناء الصلاة أعاد. نقول: ولما؟ يقول: لأنه بلغ، لأنه صلى على أساس أنها نافلة، وبلغ فأصبحت فريضة، دخل بها وهي نافلة وأصبحت في حقه فريضة، فيجب عليه أن يعيد. نقول: لا، الصحيح ألا إعادة عليه. يقول: فإن تيمم لها، فإن تيمم لها على أساس أنه قبل البلوغ ثم بلغ، أعاد التيمم. لماذا؟ لأنه تيمم لنافلة وقد أصبحت فريضة فيعيد التيمم. نقول: الصحيح ألا إعادة عليه إذا بلغ في الصلاة أو بلغ بعد التيمم. نعم. فإن بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد، أي لزمه إعادتها لأنها نافلة في حقه ولم تجزئه عن الفريضة. والصحيح هو عدم الإعادة. نعم. ويعيد التيمم للوضوء والإسلام. والصحيح أيضا عدم الإعادة. نعم. ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار. يحرم على الإنسان أن يؤخرها إلا إذا كان يشتغل بأمر من أمورها. يحرم عليه أن يؤخرها عن الوقت المختار، لأنه مر بنا في حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما سأل المصطفى عليه الصلاة والسلام: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فأفضل الأعمال أن يبادر الإنسان للصلاة في أول وقتها. إذا سمع من يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وجب عليه أن يشمر وأن يقبل وأن يدع ما يشغله عن هذا الركن العظيم، مستجيبا لداء أو مجيبا لداعي الحق والفضيلة. نعم. ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار أو تأخير بعدها إلا الناوي الجمع. إلا لمن ينوي الجمع. إذا دخل وقت الظهر وجب على الإنسان أن يصلي صلاة الظهر في أول الوقت، إلا إذا كان مسافر وناوي أنه يريد أن يؤخرها ليصليها مع العصر. وكذلك إذا غربت الشمس يجب عليه أن يبادر ويصلي المغرب، إلا إذا كان قد نوى الجمع ممن يجوز له الجمع. نعم. إلا لناوي الجمع لعذر فيباه له التأخير، لأن وقت الثانية يسير وقتا لهما. من أراد الجمع ويجوز له الجمع، وقت الأولى وقت لهما جميعا، ووقت الثانية لهما جميعا، فإن كان أرفق به جمع تقديم، وإن كان أرفق به جمع تأخير. فوقت الثانية يعتبر وقتا للأولى، ووقت الأولى يعتبر وقتا للثانية. نعم. وإلا لمستغل بشهدها الذي يحصله قريبا كانقطاع ثوبه الذي ليس ثوبه غيره. مثلا يحتاج إلى خياطة فأخر الصلاة لأجل أن يخيط الثوب. إنسان يريد أن يحضر الدلو والحبل لأجل يطلع ماء ويتوضأ بدل التيمم، فهو مشتغل بأمر من أمور الصلاة. نعم. كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطه حتى خرج الوقت، وإن كان بعيدا عرفا صلى. وإن كان الثوب يحتاج إلى وقت طويل نقول لا صلى، وإن كان خروج الماء يحتاج إلى وقت طويل قلنا تيمم وصل. نعم. ولمن لزمته التأخير في الوقت ما لعزم عليه ما لم يظن مانعا. ما لم يظن مانع، قد يظن الإنسان مانع. فالمرأة إذا كانت تتوقع أن الحيض على وشك نقول لا ما يصح التأخير، لأنك إذا أخرت جاء الحيض وأصبحت لست من أهلي أو ممن تجب علي، فيجب المبادرة. أو إنسان مثلا مريض والآن في فكره وفي وعيه ويخشى أن يأتي بعد دقائق أن يفقد الوعي وقد يموت، فيجب عليه أن يبادر لأداء الصلاة. نعم. وتسقط بموته ولم يأثم. نعم. ومن جحد وجوبها كفر. الصلاة من جحد وجوبها كفر. ويروي لنا الصحابي رضي الله عنه يقول أنهم ما كانوا يرون في أمر أو في أمر تركه كفر غير الصلاة، فالصلاة تركها كفر، والذي يجحد وجوبها يعتبر كافر، الذي لا يجحد وجوبها وإنما يتركها تهاونا وكسلا فإنه ينبه ويرشد ويوعظ، فإن رجع إلى الرشد والصواب وإلا حكم بكفره. نعم. ومن جحد وجوبها كفر إلا إذا كان ممن لا يجهله. نعم. وإن فعلها لأنه مكذب لله، يعني إذا قال الصلاة غير واجبة حتى ولو كان يصلي، ولو كان يصلي إذا قال الصلاة غير واجبة نقول لا، الصلاة واجبة وهي فرض على المسلم والمسلمة إلا الحائض والنفساء، فمن جحد وجوب الصلاة كفر وإن أداها. نعم. لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة. نعم. وإن ادعى الجهل كحديث وإن ادعى الجهل قال أنا ما أدري، قدم إلى بلاد المسلمين وأسلم حديثا ولا يعرف، فإن ادعى الجهل وكان ممن قد يجهل ذلك علم، فإن رجع إلى الرشد والصواب وإلا اعتبر معاندا وحكم بكفره. نعم. وإن ادعى الجهل كحديث أحد بالإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره، ما يحكم بكفره حتى يرشد ويعلم وينصح وينبه، فإن استمر في العناد والغي والتطاول حكم بالكفر. نعم. وإن أصر كفر، وكذا تاركها تهاونا أو كسلا. الذي يتركها تهاون يقول الصلاة صحيح عمود الإسلام، لكن يتركها تهاون وكسل ينبه ويرشد ويعلم، فإن استمر حكم بكفره. نعم. لا جهود، لأنه لا جحود، لأن اللي يتركها جحود على طول يحكم بكفره. نعم. ودعاه إمام أو نائبه لفعلها فأصر وضاق وقت الثانية أنها، أي أن الثانية لحديث أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة. وورد في الحديث أنهم ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، ما كانوا يعني أي الصحابة رضوان الله عليهم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وهذا دليل على أهميتها. نعم. قال أحمد كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. فإن لم يدع لفعلها لم يحكم بكفره. إذا تركها تهاون وما أمر ولم ينهى ولم يرشد ولم يعلم لم يحكم بكفره، لأنه هو مقتنع بأن الصلاة ركن عظيم من أركان الإسلام وهي عمود الإسلام، فإذا ترك جاحدا قلنا كفر، لكن إذا ترك تهاون وكسلا نعلمه، فإن لم يحصل التعليم لا يحكم بكفره، لأنه يحتاج إلى من يرشده وينصحه. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم. فإن لم يدع احتيالها لم يحكم بكفره لاحتمال أنه تركها لعذر يحتمل لاحتمال أنه أن له عذر كان يتوقع أنه الإنسان إذا كان مريض ما تجب عليه الصلاة وهناك مرض كان يتوقع أنه إذا كان كذا ما تجب عليه يعني مثلا يقول إن, إن, إن, إن الحج يجب على الإنسان المستطيع فإذا هو غير مستطيع لا يجب عليه يمكن يكون هذا الرجل في نفسه أن هناك عذر إذا وجد يبيح للإنسان ترك الصلاة فلا بد من تعليمه ودعوته وإرشاده ووعظه وتذكيره فإن انصاع وإلا حكم بكفره لكن قبل التعليم لا يحكم بالكفر نعم لاحتمال أنه تركها لأذر يعتقد سقوطها لمثله ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما يعني في مسألة الجحود وفيما إذا تركها تهاون يستتاب ثلاثة أيام يستتاب يعلم يدعى ينصح فإن تاب وإلا قتل نعم أي فيما جهد وجوبها وفيما إذا